لم أزك بها لأجبتك. يقول لأبي بكر لولا يد لك عندي، معروف أنه ما هو بالمراد إن يد أبي بكر عند هذا الرجل اليد الحقيقية، أو أليس كذلك؟ ولكن المراد نعمة. وكم لظلام الليل عندك من يد، أيضا المراد النعمة، لأنه مو بهذا الممدوح له عدة أيدي. فنقول ما استشهدتم به لا شاهد لكم به، لأن فيه قرائن تمنع من إثبات أن يكون على المعنى إيش الحقيقي. وحينئذ نقول إنكم بتفسيركم اليد التي أضافها الله لنفسه بالنعمة أو بالقوة أخطأتم من عدة أوجه. وحينئذ نعد الأوجه الخمسة اللي قلتم. الوجه الأول أولا أنه مخالف للنص، كل النص زين. ثانيا أنه واحد، ثانيا أنه مخالف لا ناصر صح، مخالف لإجماع السلف الصالح. أن هذا امتنع غاية الامتناع في قوله تعالى لما خلصت بيدي، نعم سيكون على تأويلهم وسيكون المراد كمان الله نعمتين فقط وقوتين فقط أو قوتين فقط، وهذا ممتنع غاية الامتناع. طيب لفظ قول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيده يمتنع أن يكون على موجود، لأنه عند ذلك يقتضي أن لا يكون فضل لآدم على غيره من المخلوقين. نعم، لأن الكل خلق بقوة الله عز وجل. طيب هذه أربعة شيبة. الخامس يمتنع حسه، لأن فيه بين المخلوقين ما يختلف بعضهم من بعض. لا لا سلام، مو هذه. نعم أحمد. نقول لأن يد وردت متنوعة. نعم. على وجوه متنوعة. منها نعم. والأصبع أصابع حديد متفرق. والقبض. نعم. والهز. وهذا كله يدل على أنها يد حقيقية. طيب. نعم. ولأنه فر من تمثيل إلى تمثيل. هذه ما ذكرناها. ها؟ طيب كيف ذلك؟ أي أنهم نفوا أن يكون نفوا اليد الحقيقية عن الله سبحانه وتعالى تنزيها له ونفيها عن تمثيله المخلوقين، ففروا من تمثيل الجزء المحسوس إلى القوة التي هي موجودة في كل شيء. نقول أيضا أنتم في تحريفكم عن الذي للقوة فررتم من تمثيل إلى تمثيل، لأنكم تقولون إننا إذا أثبتنا الأدلة الحقيقية وللإنسانية الحقيقية لازم التماثل. يقول أيضا إذا أثبتتم القوة الحقيقية وللإنسان قوة حقيقية فقد أثبتتم التماثل على قاعدتكم، لأن الإنسان له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة إلى آخره. وأظن ذكرنا هذا، أنا أذكر أننا سقنا هذه الآيات وقالوا من أشد منا قوة أولم يرون الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب ما خلق. على كل حال هذه زيادة على ذلك أنكم مع تمثيلكم على حسب قاعدتكم حرفتم النصوص، حرفتم النصوص وقلتم على الله ما لم يرده. نعم. طيب ونحن ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل محرف فإنه قال على الله ما لا يعلم من وجهين، هما أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فلم يرد كذا قول بلا علم وأراد كذا قول بلا علم. هنا طيب من صفات الله عز وجل أيضا صفة العين، فما هو الدليل لإثباتها؟ نعم. في عيوننا إيش؟ صلح ربك فإنك

وهذا شيء ممتنع فلا يجوز، ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك. فنقول لهم هذا القول خطأ، خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، ما عليه دليل المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنه الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فمعنى ذلك أنه يرى بتلك العين، إذ لا يمكن أن تثبت عين لمجرد الرؤية فقط إلا لمن له عين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة. ولم يذكروا شاهدا يدل على أن العين يراد بها مجرد رؤية لأنه ما في الشاهد. طيب، وقد سبق لنا أنهم قالوا لأهل السنة الذين قالوا بأعيننا أي بمرأة منا، قالوا إنكم أولتم أو حرفتم النصوص، فكيف تسوغون لأنفسكم التحريف وأنتم تنكرونه علينا؟ وسبق لنا الرد على هذا القول. نعم يا وليد. إذا قال قائل لم يكن تم سليل صحيح وصريح على تعدد العين، نعم، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرون الثلاث من السلف، نعم، إنما حدث الاختلاف بعد القرون الثلاث، نعم، الناس السلف اختلفوا في تعدد العين، يعني هل يكون التعدد؟ وإذا لم نثبت التعدد، إذا قال إذا أثبت لم نثبت التعدد لا يسأل الله سبحانه وتعالى أما لم يثبت به وحده. نعم. أنت حضرت أمس؟ نعم. حضرت. أما التعدد فثابت، لأن قوله بأعيننا صريح التعدد. حصل الاختلاف فيه. صريح، صريح، ما علينا حصل. نعم. سم. قال نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، واستدلوا لذلك بآيات من القرآن وأحاديث من السنة. من القرآن يا خليل، قال الله عز وجل بأعيننا لله وقرب غيره ينظر إليكم آذلين قانطين، ينظر إليه. طيب، وردت صفة العين بالنسبة العين المضافة إلى الله عز وجل في القرآن الكريم على أكثر من وجه. لا علمنا بها على جات بصيغة الجمع على أكثر من وجه. كم في القرآن؟ في القرآن، نعم، وبالإفراد. بالإفراد، نعم. إذن نقلنا على أكثر من وجه، الإفراد والجمع فقط في القرآن فقط. نعم. طيب، منها في الإفراد حمد، من الإفراد يعني أذكر مثالا من القرآن فيه صفة العين بالإفراد، ولتصنع على عيني. طيب، نعم، قول ابن القيم في قواعد المنطق ان العينين اذا اطلقت اللغه العربيه لا يتصور ان تطلق على المجازيتين، لان العينين اذا اطلقت بالتثنيه لا يتصور الا انها حقيقه. اليدين، نعم، اليدين، نعم، نعم. في قوله تعالى ما خلق بيديه، نعم، كيف نقول لا يداني لأحد بقتال؟ لا يداني، نعم، لا يداني، اي فسرنا بقوة، اي نعم. احنا قلنا لأن التعبير الذي ذكر الله عز وجل لما خلقت بيدي، ما يمكن في مثل هذا التعبير أن يراد بها القوة، لا يمكن أن يراد بها القوة. وأما قوله قول العرب ما لي يداني في كذا، ما لي يداني في في في هذا، فيريدون بها الطاقة والقدرة، وهذا شيء مشهور عندهم. لا ورد في مثل التركيب، ما في شك ورد في مثل التركيب، وذكرنا لكم الدليل من الحديث ومن الشعر العرب. نعم. نقول القرون الثلاثة ما سكت، القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول إنه أعور وإنه وإن ربكم ليس بأعور، فهموا أن لله تعالى عيني ومشوا على الظاهر. وأنا قلت لكم في درس أمس، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن العرب على أن السلف أثبتوا بأن لله يدين اثنتين، يقول لأنه ما نقل عنهم شيئا يخالف الظاهر، فهم مشوا على الظاهر. نعم. اي نعم، هذا عام يراد به الخاص، عام مخصوص، عام مخصوص يعني الولدان اللي في الجنة والحور هذه ما تفنى، خلقت للبقاء، وكذلك الروح خلقت للبقاء ما تفنى. نعم. الأمثل من يقول أنا لما خلقت بيدي، فقال أحد الأخوان كلهم آدم لم يتخلق بعد، كأنك توقفت هذا وقلت هذا بحث آخر، هل هذا صحيح؟ كيف وشلون؟ كأنك توقفت وقلت هذا كلام ثاني، لما قال لم لما خلقت بيدي قلت هذا كلام ثاني، قال لم يتخلق آدم بعد. كيف لم يتخلق؟ عجاب. ها؟ أخذ بما النكرة، ما نكرة لماذا؟ نعم نعم. لما يتخلق. نعم نعم. نعم نعم. هل في كلام هذا يعني لم يتخلق بعد آدم؟ لا لا، مو بصحيح. إحنا قلنا فيه نظر، يعني معناه إنه مو من اللي بننظر فيه، إذا قلنا فيه نظر يعني ما هو مسلم. نعم. ذكر ابن جرير الطبري في تذكيره السلف ومنهم سفيان الثوري قال بعيوننا اي بوحينا وامرنا. نعم. السلف فسروا هذا. نعم. فما بدليل على تعدد العين. اي. اما حديث الدجال بارك الله فيك، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال اعور له عينين، صحيح؟ وانه اعور. نعم. اما ان لله عز وجل عينين اثنتين. نعم. فنريد الدليل بارك الله. هذا الدليل، لكن هذا هو الذي بين الرسول انه ايه وعلامه، ايه وعلامه تبين بان الدجال ليس برب. نعم. وهذا ثابت بالنص بارك الله فيك، تامله. هذه دلاله واضحه على الناس. ليست واضحه عندك، واذا كان فهمك قاصرا ما حيلتنا. الإمام أحمد بن حنبل والسلف كلهم أجمعوا على ذلك، كما نقل إجماعهم الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني، وكذلك نص عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على المريسي، وكذلك ابن خزيمة في التوحيد، كلهم يصرحون بهذا تصريحا واضحا مثل الشمس. وإذا جاءنا رجل لم يفهم شيئا، فليس عدم فهمه حجة، بل عدم فهمه يدل على نقصه، وأنه إما مقصر أو قاصر، إما مقصر في التأمل وإما قاصر في الفهم أو في العلم. فأنت تأملها بارك الله فيك وراجع، أقول تأملها وراجع كلام السلف في هذا. أجل ما بلد حيلة، إذا رجعت ولم تفهم فما حيلتنا معك. السلف الصالح كلهم أجمعوا على عيني، نقل إجماعهم الأشعري والباقلاني، وأقر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النقل للإجماع في كتابه الفتوى الحموية وغيرها. إذا جاءنا واحد